إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فإنها خير ما تزود به العبد في معاشه ومعاده، فاجعلنا اللهم من عبادك المتقين. أيها المسلمون، فإن شهر رمضان هو شهر البر وموسم الخير وميدان التنافس ومرجع الأعمال الصالحة. أيامه ولياليه تتجلى فيها الرحمات، وتتوالى الأفضالات، وتكثر فيه النفحات، وتتنزل البركات. رمضان هو الشهر التاسع من الأشهر القمرية، اسمه مشتق من الرمض، وهو شدة الحرب. قيل لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها، وقيل إنه أول ما سميت الشهور بأسمائها صادف أنه كان في وقت الحر والرمضان فسمي بشهر رمضان، وهذا هو الأصح، لأن هذه الشهور بأسمائها إنما كانت قبل الإسلام، ولحكمة ما جعله الله سبحانه وتعالى شهرا قمريا لا شمسيا، ليكون ربيعا للنفوس متنقلا على الفصول، فيروض النفوس على الاعتدال في الشدة وعلى الشدة في الاعتدال. وإذا كان شهر رمضان نفحة إلهية تهب على العالم الأرض في كل عام قمري مرة، وسطحة سماوية تتجلى على أهل الأرض فتجد لهم من صفات الله عز وجل عطفه وبره، ومن لطائف الإسلام حكمته وسره. فلننظر عباد الله أين حظنا من تلك النفحة، وأين مكاننا من تلك الصفحة. رمضان لا يشبه شهر من الشهور، وأوقاته لا يضاهيها وقت عرض العصور، ولهذا تعدد أسماؤه وكثرت أوصافه. والشيء إذا تعددت أسماؤه وكثرت أوصافه تدل على عظم قدره وجليل نفعه وأثره. فسمي مصر شهر رمضان بأنه شهر الصيام وشهر القرآن وشهر الصبر وشهر الذكر وشهر التوبة وشهر المغفرة وشهر الجود والسخاء وشهر الدعاء وشهر مواساة الإحسان وشهر الدعوة إلى الله وشهر المراقبة وشهر الحجة وما إلى ذلك من الأسماء والأوصاف. وفي هذه الوقفة إطلالة على بعض هذه الأسماء والأوصاف. مع شرح معانيها وكشف أسرارها لندرك جميعا بركات هذا الشهر المبارك. فيبادر واحد منا والعاقل فينا والعاقل فينا إلى إدراك بعض هذه الحظوظ، ولم لا يكون له سهم في جميع هذه الحظوظ. من أبرز صفاته ونعوته أنه شهر الصيام، فشهر رمضان هو شهر الصيام لأن الله عز وجل فرض فيه الصوم على المسلمين الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومع أنه كان يكفي في الدعوة إلى الصوم والحفظ عليه وإيجابه على المسلم أن يقال له إن الله أمرك بالصيام دون ذكر فوائده وآثاره وحكمه وأسراره، لأن الصوم تشريع رباني إلهي صادر عن الله بمقتضى ربوبيته وألوهيته، فله سبحانه وتعالى أن يكلف عباده بما شاء وعليهم طاعة أمره واجتناب نهيه. ومع ذلك فإن الله عز وجل لما أمر من الصيام ذكر حكمته وفائدته الجامعة في كلمة واحدة في كلامه معجز، فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي الحكمة الشرعية التعبدية الجامعة من تشريع الصيام. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمته بأدب الصيام قال: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر ولا يجهل. فقدم صلى الله عليه وسلم الحكمة من الصيام فقال: جنة أي وقاية من المأثم، وهذه هي التقوى. ثم ذكر بعد ذلك آداب الصيام ليكون أعمق في النفس وأشد أثر. وكل عبادة في الإسلام أيها المؤمنون تؤدى على وجهها المشروع لا بد وأن تترك آثارها في نفوس أصحابها، لا بد وأن تترك آثارها في نفوس أصحابها. يختلف باختلاف الأشخاص في صدق التوجه واستجماع الخواطر واستحضار العلاقة بالمعبود وحكم الصوم، وأسراره كثيرة وكثيرة جدا. وقد تظهر للمتأملين المتعمدين في التفكر والتدبر الموفقين في الاستجلاء والاستنباط، وتخفى على آخرين فلا يرون من هذه الحكم ومن هذه الأسرار إلا الصورة الظاهرة. والله يصطفي من عباده ما يشاء. مما وصف به شهر رمضان أنه شهر الصبر، لأن فيه تعويدا على الصبر وتمرينا عليه. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمى شهر رمضان بشهر الصبر، ولعل سبب تسميته بشهر الصبر أن الصبر كما قال العلماء على ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على محارمها، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤمن، وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. وهذه الثلاث تجتمع كلها في الصبر، فإن فيه صبر على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. وهذا الألم الناشئ من هذه الطاعات ومن إتيان هذه الطاعات يثاب عليه صاحبه إذا كان بنية. ولهذا لا ينبغي للناس أن يشركوا مما قد يصيبهم من ضعف البدن، لأن الله عز وجل قال في المجاهدين في سبيل ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يقعون موضعا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فرمضان يعلمنا الصبر ويربي فينا خلق الصبر، ويكفي بذلك أن الصائم يدع الطعام والشراب والشهوات التي هي مباحة له في غير ذلك الوقت، ليتعود فضل نفسه على شهواتها وغيها ومعرفاتها. وشهر رمضان هو شهر الفرح أيضا، لأن فيه الفرح بفضل الله وبرحمته. وقد قال الله عز وجل: قل فبذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ومن أعلى مقامة العارفين وأرفع منازل السائلين. الفرح بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإيمان وبالسنة وبالعلم وبمجالسة الصالحين وما إلى ذلك من الأمور المحبوبة شرعا وفطرة. وللصائمين من هذا نصيب غير منقوص، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث: وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحة الصائم عند فطره فلأن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإن امتنعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تفرح بذلك طبعا، وإذا كان ذلك محبوبا إلى الله فهو محبوب شرعا. والله سبحانه وتعالى قد حرم على الصائم، كما أن الله عز وجل حرم على الصائم تناول الشهوات في نهار رمضان، فقد أذن له فيها في الليل، فلا يتركها المسلم إلا بأمر ربه، ولا يعود إليها إلا بأمر ربه، بل إن الله يحب من عبده أن يبادر إلى تناولها من أول الليل، يعني عند غروب قرص الشمس، عند غروب قرص الشمس وفي آخره. فأحب عباد الله إلى الله أعجبهم فطرة، والملائكة والله سبحانه وتعالى وملائكته يصلون عن المنفس الشريف، فالصائم طائع لله في الحالين، يعني عند أول الفطر وقضية الفجر، فيعجل الفطر ويؤخر السحور، فتنالوا هذه البركات. وأما ما يؤكد فرحة الصائم عند فطره هو استجابة دعائه، فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة لا ترد، أن للصائم دعوة لا ترد. وإن في شهر رمضان فرصة شريحة للمسلم في أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسائر الطاعات، ومنها الدعاء، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند فطر الصائم دعوة لا ترد، فإن نوى بأكله وشربه تقول بدله عن الصيام والقيام كان مثالا على ذلك. فإذا كان الفطر الصائم على هذا الوجه المشروع فإنه مما يدخل في الفرح بفضل الله عز وجل ورحمته. وأما فرح الصائم عند لقاء ربه ففيما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا يجده أحوج ما كان إليه. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال في كتابه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بأن كتب علينا فريضة الصيام، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه السادات الكرام جمعنا الله بهم في جنته في دار السلام. ومما عرف به شهر رمضان وسمي به أنه شهر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه هذا القرآن. القرآن العظيم كلام الله الحكيم وحبله المتين وصراطه المستقيم، آخر الكتب المنزلة بإذن الله وخاتمها وأعمها وأشملها والمهيمن عليها، فيه نبأ السابقين وخبر اللاحقين، فيه الحكم والحكمة والأحكام. قال الله عز وجل في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فقوله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن يحتمل ثلاث معاني تبين ميزة إنزال القرآن في شهر رمضان. أولها أن يكون المراد أن الله أنزل هذا القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة سماها ليلة القدر. وهذا الأثر صحيح ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ثاني الأقوال أن يكون المراد أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، أي أن أول آية نزلت عليه الصلاة والسلام وهي إقرأ باسم ربك كانت في شهر رمضان. القول الثالث أن يكون المراد أن القرآن نزل في مدح رمضان والثناء عليه والتنبيه بشأنه. فما أحرانا أيها المؤمنون وقد أقبل علينا شهر رمضان أن نجدد العهد مع كتاب الله عز وجل بتلاوته وتدبره وتفهم معانيه وتعقله والتخلق بأخلاقه والامتثال لأمره والاجتناب لنهيه، ويكون ذلك دعما لنا في بقية أعمالنا لنفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة. وقد قال الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن للتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال تعالى في كتابه الكريم: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. مما وصف به شهر رمضان أيها المؤمنون أنه شهر الجود وشهر السخاء، فالنفوس بهذا الشهر تقترب من مولاها وتنبعث إلى ما يزكيها ويطهرها من شحها. وقد قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه القرآن. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من أبيه موسى، كأنه ريح موسى يعني لا تتوقف من السخاء والعطاء صلوات الله وسلامه عليه. فالصدقة والإحسان إلى الناس أيها المؤمنون لاستمع في شهر رمضان مدعاة لسيادة المال ونمائه وحلول البركات ونزول الخيرات، وسبب في الاستغفار لظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما أن لها تأثيرا عجيبا في دفع البلايا. قال ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى: وفي الصدقة في تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من ظالم أو فاجر بل من كافر. وهذا أمر معلوم عند الناس، عند أهل الأرض، وأهل الأرض يقرون به. وقال في موضع آخر: فلنتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح صدره، انشرح قلبه، وانفسح صدره، وقوي سروره، وعظم فرحه. ولو لم تكن في الصدقة إلا هذه الفائدة لكان العبد حقيقا بالاستثار بها والمبادرة إليها. وشهر رمضان أيها المؤمنون هو أيضا شهر الدعاء، والدعاء شأنه عظيم ونفعه عظيم ومكانته عالية في الدين. فما استجيبت النعم بمثله، ولا استدفعت النعم بمثله. ومن ذلكم أن الدعاء في شهر رمضان مظان الإجابة ومظان الاستثار منه كثيرة، فهي فرصة سانحة منهم وفقها الله عز وجل لهذه العبادة في نهار رمضان وعند الفطر وعند السحور وفي كل وقت من الأوقات. ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى ختم آيات الصيام التي ذكرها في سورة البقرة بالحث على الدعاء، فقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شهر رمضان أيها المؤمنون هو شهر الدعوة إلى الله، هذا لا ينبغي أن نغفل عنه، لأن النفوس تلح فيه وتهفو النفوس إلى الخير وتقع الاستجابة لداعي الله سبحانه وتعالى، وتغص المساجد بالمصلين يأتون إلى المساجد ويحافظون على الصلوات، وإنها فرصة سامحة لمن أراد أن ينتجب لدعوة الناس. فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طاعة لله وإرضاء له، وفيها إعجاز لدينه سبحانه وتعالى واقتداء بأنبيائه ورسله وسلامة من وعيده وإخاضة لشرقي الإنس والجن وتعليم وتذكير للجاهل وإيقاظ له. كل هذا قد يقع للإنسان في رمضان، فوسائل الدعوة في رمضان كثيرة، وقد تكون بالقول وقد تكون بالفعل وقد تكون حتى بالسلوك المرضي. التاجر إذا كان أمينا في معاملته سمحا، إذا اشترى سمحا إلى الله، هذا الفعل منه هو دعوة إلى الله. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أعظم وسائل الدعوة الموعظة وسماع الدرس الذي حرمنا منه للأسف الشديد منذ ما يزيد عن عام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أولياء الأمور ليأذنوا على الأقل لهذه الدقائق التي تسمح لنا في وعظ الناس وتعليمهم والإجابة على أسئلتهم. فهلا عباد الله جعلنا هذا الشهر الفضيل ميدانا لاستباق الخيرات، فنتعاون فيه جميعا على نصح الغافلين وتذكير الناس وتعليم الجاهلين. فشهر رمضان أيها الإخوة هو بحق أفضل وسيد الشهور، أفضل الشهور ميدان للمصارعة واستباق الخيرات. وما زال المسلمون في كل عصر ومصر ينهلون من معينه العدل ويفيدون من دروسه النافعة وينالون من بركاته المتنوعة. ما أحوجنا عباد الله إلى مثل هذه الأيام والليالي بعد أن أغرقتنا الذنوب ولوثتنا المعاصي، ما أحوجنا إليها إلى ليالي القيام وقد قست منا القلوب وشحت الأيدي وعميت الأبصار، ما أحوجنا إليها وقد دهمت الخطوب وتوالت علينا المصائب وأرهقتنا المتاعب. إنها فرصة الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى لتطهير النفوس والأرواح ومحاسبة هذه النفس على ما فرط في جنب الله. فهو سوق الفلاح قد فتح بابه والتجارة الرابحة قد عرضت. فإن التجار المدخرون أين الباعة والمشترون؟ ولله بر الفضيل بن عياض رحمه الله لما قال: ما حلي في الجنة للأمة ما حلي في هذه الأمة ثم لا ترى لها عاشقا. إن الجنة عباد الله في شهر رمضان قد تزينت لخطابها، فجدوا في تحسين المهور ولا تشتغلوا بالجيف. ويرحم الله ابن القيم لما قال في هذه الأبيات: فليخاطب الحسناء إن كنت راغبا، فهذا زمان المهر فهو المقدم، وكن أيما لما سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم، وصم يوم في الأدنى لعلك في قديم، تفوز بعيد الفطر والناس صوموا، واقدم ولا تقنع بعيش منقص، فما فاز بالذات من ليس يقدم، وإن ضاقت عليه الدنيا بأسرها، ولم يكن منزل فيها لك يعلم، فحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سد العدو فهزها نعود الى اوطاننا ونسلم، ولقد زعموا ان الغريب اذا نهى وصدت به اوطانه فهو مكرم، واي اقتراب فوق غربتنا التي لها اضحت الاعداء فينا تحكم. وحي على السوق الذي يلتف فيه المحبون، ذاك السوق للقوم يعلمون، فما شئت خذ بلا ثمن منه فقد اسلف فيه التجار واسلموا. فيا بائعا غال ببخس معجل كانك لا تدري بل سوف تعلم، فان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. اللهم ايقظنا من رقدات الغفله ووفقنا للتزود في التقوى قبل النقله، وارزقنا اغتنام الاوقات في ذي المهنه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن وفق في صيام شهره وقيام ليله وفعل ما تيسر من الاعمال الصالحه. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعله سببا في زياده ايماننا ومراجعه انفسنا واصلاح ما كنا قد اخطانا فيه او سهونا فيه، انك سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.